وأما فقراتها فكثيرة. العنصر الأول: الرسل عليهم الصلاة والسلام في صراع عالمي مع الملاحدة. إبراهيم عليه السلام في حوار ساخن مع أحد الملحدين. موسى عليه السلام في مناظرة مع كبير الزنادقة. محمد صلى الله عليه وسلم واعتراض ملحد في مسألة البعث. أما العنصر الثاني: العلماء يغرسون شجرة الإيمان في القلوب. أبو حنيفة يضرب مثلا للقدرة الباري تبارك وتعالى. الإمام مالك يجيب على سؤال عقدي على هارون الرشيد. الشافعي يتفنن في استدلاله للقدرة. الإمام أحمد يورد مسألة لمضرب أهل السنة في إثبات قدرة الباري. أعرابي في الصحراء على الفطرة يصلي وحده. الفيلسوف الكندي يعارض القرآن. ابن الريوندي يتزندق مستهترا. أما العنصر الثالث فالأدب الإسلامي الموحد المؤمن يتصدى للأدب الكافر الملحد. أبو نواس موحدا في شعره. أديب السودان يعلن في قصيدته الإيمان. منظومة في التوحيد على نهج يا ضبية أشبه شيء بالمها. أبو العلاء المعري يعلن تمرده على الشريعة. بشارة الخوري يكفر بالدين. إيليا أبو ماضي وطلاسمه اللعينة القبيحة. ابن هاني يقول على الله الكذب. حداثي متستر يستهزئ بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العنصر الرابع فهو الصراع الحربي القتالي بين التوحيد والإلحاد. بدر وأحد، القادسية واليرموك، أفغانستان وفلسطين. يقول نوح عليه السلام وهو يثبت قدرة الباري تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أين عقولكم؟ أين قلوبكم؟ يا أيها الذين تخلفوا عن ركب لا إله إلا الله، يا أهل التراب، يا أهل الوثنية، يا أهل الإلحاد، يا أهل العلمانية، أين تخلفكم عن لا إله إلا الله وقد خلقكم الله أطوارا. وإبراهيم عليه السلام يدخل على زنزيق فيصارعه مصارعة الإيمان مع الإلحاد. ونحن والله في حاجة إلى أن نبث أفكار الإيمان وأن نغرس أفكار الإيمان أكثر من حاجتنا إلى هذا الترقيع الدعوي. مطاردة جزئيات المعاصي في الناس، وما أتت المعاصي إلا يوم ضعف الإيمان. تبرج وسفور وتناقض على الشريعة وتخلف عن الصلاة واقتناء الغنى والمجلة الخليعة وصحبة الفسدة والإعراض عن القرآن ومحبة الكفار والتهور في الزنا والربا والغنى، كلها لما ماتت شجرة الإيمان. فأين داعية الإيمان؟ وأين العالم الذي يحمل الإيمان؟ أنت كنز الدر والياقوت في لدة الدنيا وإن لم يعرفوك. محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. أنت والعالم يحتاج لك، لا بد أن تبدأ كما بدأ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام يدخل على زنديق في قصره، وهذا فيه دليل على أن الداعية عليه أن يتحرك ليدخل على أهل الباطل في أوكارهم ولا يبقى بمسبحته في محرابه، فلن يأتيه أهل الباطل أبدا. فيدخل إبراهيم عليه السلام فهل يقول للزنديق في تربية اللحية أو تقصير الثوب أو سنة الضحى أو السواك؟ الأمر أكبر من ذلك. أم الأمر إيمان وكفر؟ الأمر لا إله إلا الله أو لا إله والحياة مادة. اسمع إلى قصص القرآن وهو يصور جزءا من المعركة. مناظرة ساخنة حارة تفجر الجدران. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يا ملحد أنا لي رب له صفات لا توجد فيك، يا ملحد أنا لي إله قادر لا تملك من صفاته شيء، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يا للسخف، يا للتخلف، يا للفكر العفن، يا للعنة إذا ضوقت فكر صاحبها. أنت تحيي وتميت، جدلا سلمنا لك. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر وانتصرت لا إله إلا الله، وبهت الذي كفر ودوت لا إله إلا الله، وانهزم الذي كفر وارتفعت لا إله إلا الله. يا غارة الله تبدي السير مسرعة في سحق أعدائنا، يا غارة الله. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. موسى عليه السلام يدخل على الرعديد الملحد المنتن العميل فرعون وهو يدعي الألوهية، يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال ابن عباس كما روى ذلك ابن عساكر في قوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قال نكال الكلمة الأولى والكلمة الثانية فدهدهه في البحر. يقول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فكما أدراها الله من تحت تجريها من فوق رأسك وقد فعل. لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. موسى عليه السلام يدخل عليه فماذا سوف يكلمه؟ لن ينازله إلا حتى يقول لا إله إلا الله. المسألة مسألة إيمان وكفر، مسألة عقيدة تنزل في الساحة أو كفر ينزل ويخيم في ساحة في الساحة إذا لم ينزل الإيمان. قال فمن ربكما يا موسى؟ اسمع إلى الطائش يبدأ يسأل، والواجب أن يبدأ موسى عليه السلام لكنه سفيه بدأ بالسؤال. قال فمن ربكما يا موسى؟ لو قال موسى الله قال فرعون هو الله، ولو قال موسى رب أنا ربي الذي فوق سبع سماوات قال وأنا فوق كرسي، ولو قال الذي له مصر وغير مصر قال أنا لي ملك الدنيا، فأتى بعجوبتين في مسألتين مختصرتين دهده بها الكافر على وجهه. قال ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا إله إلا الله. أعطى النحلة خلقها وهي بهيم حيوان لا تفقه حشرة فهداها إلى خليتها، أعطى الذباب خلقه فلا يغلبه غلاب من بني آدم، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولم يسكت عن هدى لأنه هدى كل مخلوق لخلقه. الطفل يأتي أبكم أصم أعمى فيهديه الله إلى الثدي وإلى اللبن. النملة تعلم أنه سوف يأتي فصل في الشتاء تدخر قوتها لهذا الفصل في الصيف. قل للطبيب، وهذه قصيدة السوداني المؤمن الذي أعلن فيها الإيمان، أعلن فيها لا إله إلا الله. إبراهيم بداوي ليس شعر السخف والمجون، شعر الضياع، شعر قلة الحياة والمروءة والشهامة، إنما هو يعلن لا إله إلا الله في الشعر. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ الله. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ الله. والنحل قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك؟ الله. وإذا سرى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ الله. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ فالحمد لله الكريم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. لكن من يقرأ آيات التوحيد، من يتدبر، من يتأمل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يا أمة الصحراء، يا أمة الجمال، اقرأوا التوحيد في الجمال، واقرأوا محاضرة العقيدة في الجمال، لتروا خلق رب الذي خلق الجمال سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ من رفعها؟ من سواها؟ من جملها؟ من جعل النجمة وحدها توصف وحدها كأنها مهجورة؟ من جعل النجمتين في حديث ودي كأن بينهما سر الحب والوله؟ من جعل مجموعة النجوم كأنهن يتحدثن في مهرجان الحياة؟ من رفع البدر سامقا يبدي بنظراته على المخلوقين؟ من أتى بالشمس فطوق بها الأحياء وجعل الأحياء تتنفس على ضوء الشمس؟ سبحان الله. لكن من يتدبر، من يقرأ، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ويأتي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فيخوض المعترك الثالث، معترك لا إله إلا الله مع لا إله والحياة مادة، يجلس في مجلسه يلقي رسالة التوحيد بعمق ويؤسسها في القلوب بأصالة ويغرسها في الأرواح بحب. يدخل عليه العاص بن وائل الوثن فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام، ويأخذ عظما ويحتحته ثم ينفخه ويقول: يا محمد أتزعم أن ربك أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا بعد أن يميته، بعد أن أماته؟ قال: نعم، ويدخلك النار. يحييه ولا يكفي هذا، لكن تدخل أنت النار. ويقول الله للملحد الزنديق، وضرب لنا مثلا عجيب، أتى يضرب الأمثال اليوم، قد كان أعمى أصم لا شيء في عالم العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عجيب، أصبحت تعرف تضرب الأمثال. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ الجواب سهل، الذي بدأ الطريق هو الذي ختمها، والذي أتى بالمقدمة هو الذي أتى بالخاتمة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وهذا درس للدعاة أن يضربوا الأمثال العقلية في دعوتهم، وأن يقربوا النقول بالمعقول، على الناس أن يفهموا هذه الأمثال. لكن تعالوا إلى أئمتنا، إلى أئمة أهل السنة والجماعة، ونعوذ بالله أن يوجد في أهل السنة والجماعة دعاة مرتزقة، بل دعاة أهل السنة والجماعة يتميزون بالأصالة، وبأنهم ربانيون، وبأنهم يريدون الخير للمسلمين، وبأنهم يقدمون علم الكتاب والسنة للناس، وبأنهم يعلنون ولاءهم لله ويعلنون براءهم من أعداء الله. هذه ميزة علماء أهل السنة والجماعة. أبو حنيفة يمر على صف من الملحدين فيقول له الزنادقة: يا أبا حنيفة، دلل لنا على وجود الباري. سبحان الله، أفي الله شك؟ سل الزهرة من خلقها، سل النحلة من أرسلها، سل شعاع الشمس من بثه، سل النسيم من أجراه، سل الحب من أسكنه القلوب، سل نون العين من ركبها في المقل، سل الإشارة ما لها تشير، سل الليل ما له يظلم، سل النهار ما له يتجلى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. هو الله جل الله في علاه، فيقولون له يا أبا حنيفة دللنا على وجود الباري. أبو حنيفة داعية الإيمان قبل أن يخبر بميراث الجدة والعمة والخالة. أبو حنيفة أتى بالإيمان وأسس دعوته على الإيمان قبل أن يأتي بالسنن والفرعيات التي لا تغفل ولكن تعطى حجمها. فقالوا له دللنا على وجود الباري. قال سبحان الله، قبل هذه المسألة أرأيتم سفينة عبرت عباب دجلة ونزلت في الشاطئ بحمولتها ليس لها قائد ولا سائق ولا ربان؟ قالوا ليس بصحيح. قال لماذا؟ قال العقول تنكرها. قال العقول تنكر هذا. قال سبحان الله، سماء ذات أبراج وليل داج وبحر يزهر ونجوم تزهر والأرض ذات فجاج، ألا تدل على السميع البصير؟ قالوا بلى. هو الاستدلال وهو عالم الإيمان والصراع الدائم والخالد والباطل بين الإيمان والكفر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إنه صراع بين لا إله إلا الله وبين لا إله والحياة مادة. وذكر ابن كثير في التفسير في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن هارون الرشيد الخليفة العباسي مخاطب الغمامة الذي نادى السحابة يتحداها لتنزل معها في أرضه، ولكنها أبت ولكن ما استطاعت أن تتجاوز مملكته. يقول لمالك دللني على دليل قدرة الباري تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله شيخ المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث سبحان الله، يعني سبحان الله مثلك يسأل هذا السؤال؟ سبحان الله اختلاف اللغات وتعدد اللهجات واختلاف النغمات كلها تدل على السميع البصير. أصوات مختلفة، لصوت هذا يشبه هذا، ونغمات متباينة ولهجات متعددة، ألا تدل على أن هناك صانعا حكيما؟ والشافعي يأتي ويفتح باب الحوار مع الملحدين والزنادقة. وداعية الإسلام عنده رصيد من الأدلة ويبرز في الميدان وهو المنتصر بإذن الله، ولا يختبي ولا يخاف من نفسه، فالله معه. دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك منكوس. قيل للشافعي دللنا على دليل القدرة. قال هذه الورقة ورقة الشجرة، تأكلها الدودة فتخرج إبريسما حريرا، والغزال فتخرج مسكا، والنحل فتخرج عسلا، ألا يدل ذلك على السميع البصير؟ نعم إي والله يدل على السميع البصير. فيا سبحان الله كيف أقبل أقبلة العقول. أصبح مرض المجتمع اليوم من أعظم أمراضه مرض الإلحاد، مرض الشك، مرض ركب الحداثة وأمثالها وأذنابها وعملاءها ليبث سمومه في الساحة في جزيرة العرب. الإمام أحمد يأتي بدليل فيكون رابع الأربعة، ودليله في بيته. يلتفت إلى بيضة الدجاجة وقد سألوه عن دليل قدرة، قال هذه البيضة، أما سطحها ففضة بيضاء، وأما باطنها فذهب إبريز سفقس، فيخرج منه حيوان سميع بصير، ألا يدل على السميع البصير؟ بلى والله. لكن من يتأمل ومن يتفكر ومن يتدبر فما لهم لا يؤمنون؟ ما لهم لا يؤمنون واستمعوا تشهد أن لا إله إلا الله؟ ما لهم لا يؤمنون والأرض تشهد أن لا إله إلا الله؟ ما لهم لا يسمعون ويستجيبون وينطقون لا إله إلا الله؟ لكن لا تظنوا أن هذا الفكر الإيماني لا يحمله إلا العلماء، بل من بدونا وأعرابنا من يحمل عقيدة التوحيد وهو في الصحراء. هو لا يعرف في الصحراء إلا شاته وتيسه وجمله، ولكن شاته وتيسه وجمله يدلانه على السميع البصير. دخل علي بن الجهم على المتوكل وعلي بن الجهم عاش فترة البداوة، كل المعالم التي معه في البادية تيس وكلب، ويظن أن أحداث العالم تتوقف على التيس والكلب. فأتى يمدح الخليفة يوم عيد الفطر، قال: أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب. فتح الله عليه، ما هذا اللموع؟ ما هذا الإشراق؟ أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب. فقام الوزراء ليطرحوه أرضا ويضربوه ضربا مبرحا ما يحفظ بعدها آية، لكن الخليفة كان ذكيا، قال: دعوه، هو عاش في بيئة لا يعرف إلا الكلب والتيس، أنزلوه عند الرصافة عند الجمال والحياة، أنزلوه عند الماء وعند الزهر والورد، أنزلوه إلى الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء. فنزل، وبعد سنة أتى لاختلاف المجتمع فبدأ قصيدته كأنها إطلالة فجر، يقول: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. والنحلة هنا أو البستان هنا أو الحديقة هنا تدل كلها على الله، كما يدل التيس والجمل والشاة على الله. مروا بأعرابي يصلي ركعتين، قال له أحد الملحدين: لمن تصلي؟ قال: لله. قال: هل رأيته؟ قال: سبحان الله، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على السميع البصير؟ ولا تظنوا كذلك أن من حمل العلم سوف يكون مؤمنا، لا، من الناس من يحمل علما ومتونا ونصوصا ولكنه فاجر من الفجرة، منتظم في سند فرعون وفي متن إبليس. ولذلك إذا ذكر الله العلم في معرض الإيمان قال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، لأن علم بلا إيمان، علم زائد إيمان يساوي أتاتورك الملعون، علم معه علم بلا إيمان، علم بلا إيمان يساوي أتاتورك الملعون، فهو أتى بالعلمانية لكن فصلها عن الإيمان. الفيلسوف الكندي عالم ولكنه ملحد، ذكي ولكنه ليس بذكي، ظريف العبارة ولكنه ليس بشريف الأصالة والإشارة، أتى يعارض القرآن. كفى بك خيبة يا عدو الله، وكفى بك لعنة وخسارة أن تعارض كتاب الله. دخل بيته كما ذكر المترجمون عنه، فأغلق الباب وفتح المصحف وقال لتلاميذه: انتظروني ساعة، سوف أعارض شيئا آتي بسورة أعظم من سور القرآن. فدخل البيت وفتح المصحف فوقع نظره على قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فانبهت فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال: عجيب. نادى وأمر وبين واستثنى وفصل وختم في آية، فلما أراد أن يرفع يده وجد نصف جسمه قد شل وأصبح يابسا جافا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ابن الريوندي يتزندق مستهترا، وعميل آخر عنده علم فيلسوف، وكم حسب على الإسلام من فيلسوف، يقولون فيلسوف الإسلام: الإسلام لا يعترف بالفلسفة، الإسلام لم يأتي بالفلسفة، فيلسوف الإسلام كلمة لا صحة لها. نحن في غنى عن ابن سينا وعن فارابي وعن أضرابه وعن أمثاله. الإسلام يعترف بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بالقرآن والسنة، بقال الله وحدثنا. أما فيلسوف الإسلام فلا. ابن الريوندي هذا ترجم له الذهبي قال: الكلب المعسر، يستأهل. الكلب المعسر الذي ألف كتاب الدامغ يدمغ به القرآن فدمغه الله، أخذه الله نكال الأولى والآخرة، وذهب، ولكنه والله ما ذهب عذابه من الله. هذا في عذابه في الدنيا. وبعض الناس إذا ترجم عن هؤلاء ينسى إلحادهم وينسى شكهم وريبتهم، كمن يفعل بعض الكتبة في الساحة والصحفيين، يأتي بزنديق ملحد عميل ذنب للصهيونية والشيوعية ويمجده حتى يصبح باردا بين الناس، وهذا فحش وعار وشنار. ابن خليكان ترجم عن ابن الريوندي هذا فسكت وقلس عليه. قال ابن كثير: قلس وملس عليه كأن الكلب ما أكل له عجينا. كأن ابن خليكان ما يحمل إيمانا، ما يدافع عن الإيمان، لكن لما أتى الذهبي يحمل الإيمان أوقف ابن الريوندي ولعنه وأوقفه عند حده. هذه ناحية العلم أو عنصر علماء الإسلام يغرسون شجرة الإيمان في القلوب، ونحن اليوم أكرر ذلك بحاجة إلى دعاة يغرسون الإيمان في القلوب قبل تصحيح المعاصي أو النهي عن المعاصي، غرس شجرة الإيمان لتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أما العنصر الثالث فهو الأدب الإسلامي الموحد، الموحد يتصدى للأدب الكافر الملحد. تعالوا إلى أدباء موحدين في الجنة وأدباء ملحدين في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. من العلماء، من المفكرين، من الشعراء، من القصصيين، من الخطباء، من الوعاظ، فريق في الجنة وفريق في السعير. ألا تريد أن تنقذ نفسك لتكون من فريق الجنة؟ إن هذا هو سر وجودك يوم أوجدك الله في الحياة. هذا هو الأدب الموحد. نستمع الآن لبعض الأمثلة والنماذج. أبو نواس موحدا في شعره: بإمكان المسلم أن يدخل الجنة ببيته يصدق فيه مع الله ويكون عاملا بفحوى هذا البيت. حسان بن ثابت قائد الشعراء إلى الجنة، وامرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار، لأن ذاك آمن في شعره وهذا كفر في شعره. يقول ابن كثير وهو يستدل على قدرة الباري تبارك وتعالى: ولأبي نواس أبيات ما أحسنها في الإيمان. أبو نواس يأتي إلى الزهرة، ونحن لا نطلب من الشعراء والأدباء والقصاص أن يكونوا وعاظا، لا، نطلب منهم أن يكونوا مؤمنين. يصف الزهرة لكن يذكر من بدأ الزهرة وابدعها. يصف الليل ولكن يأتون بمن ألبس الليل جلباب السواد. يصفون الصباح ولكن يتحدثون من أعطى الصباح رحيقه ومسكه وجماله. فأبو نواس يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداث هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذه عقيدة، عرض العقيدة في الشعر. على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ذكروا في ترجمة بعض العلماء أنه رؤي في المنام، قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة بقصيدتي في النرجسة. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هل تعلم له سميا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أديب السودان يعلن في قصيدته الإيمان، وقد مر معنا وذكرنا نموذجه يوم يقول: قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. وبعض الناس يعيش بلا رسالة، يصف الغزال والحمار والثور والليل والبهائم والعجماوات لكن ما عنده رسالة. الشيوعي يحمل رسالة في قصائده، والحداثي يحمل رسالة حداثية زندقية ملحدة في شعره، لكن تجد بعض الناس لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، واقف وسط، ما دخل في الليل ولا دخل في النهار، ويقضى الأمر حين تغيب سيم ولا يستشهدونهم شهود. شاعر ما له رسالة ولا له هدف، مثل من يقول: يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامى بين أشجار النقى، وفيها حكمة، لكن الواجب أن يحول شعره ويسكب فيه الإيمان. يأتي شاعر بعده بقرن أو بأكثر فيأتي على البحر بقصيدة في الإيمان، يقول: لطائف الله وإن طال المدى، كلمحة الطرف إذا الطرف رنا، كم فرح بعد إياس قد أتى، وكم سرور قد أتى بعد الأسى، سبحان من يعفو ونهفو دائما، سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا. سبحان من يعفو ونهفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا. يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطال بالخطأ. إلى آخر القصيدة يذكر فيها الأسماء والصفات. يدخل بهذه إن شاء الله الجنة، ولكن لا يظن الإنسان أن مركب الحداثة والزندقة الحديثة أنها فحسب في المتأخرين، بل وجدت في المتقدمين. أبو العلاء المعري يعلن تمرده على الشريعة: أعمى القلب أعمى البصر، أعمى وينافق حشفا وسواكين، فتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كان ذكيا ولكن لم يكن ذكيا، قلبه يتوقد ذكاء لكن مظلم. أتى فقال وهو أعمى: كم يقول الفقهاء فقهاء الشريعة أن دية اليد؟ قالوا 500 من الذهب. قال: كم تقطع فيه إذا سرقت؟ قالوا: ربع دينار. فتفنن متحذلقا متزندقا ملحدا، وقال: يد بخمس مئيل عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعترض على الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يعترض على الله. يد بخمس مئيل عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له. بعد ماذا تسكت يا عدو الله؟ بعد ماذا تسكت أيها الكلب المعثر؟ تكلمت في البيت الأول وتسكت في الثاني؟ سكوت خير منه الكلام بالتوبة. تناقض ما لنا إلا السكوت به، ونستعيذ بمولانا من النار. لا والله دهدهت قلبك ووجهك إلى النار، والله فتحت على نفسك طريقا إلى النار، وجعلت لله سلطانا عليك. لكن رد عليه شعراء أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لهم شعراء، ليس أهل السنة والجماعة حسب فقهاء، لا، من أهل السنة والجماعة شعراء، ومن أهل السنة والجماعة مذيعون، ومن أهل السنة والجماعة خطباء، ومن أهل السنة والجماعة صحفيون، ومن أهل السنة والجماعة متكلمون ومحاضرون. إن بني عمك فيهم رماح. فيقول عبد الوهاب المالكي: بيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قل للمعري تعار يا عدو الله، قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب تقى عاري. لا تقدحن بنود الشرع عن شبه قد شرائع الدين لم تقدح بأشعاري. نكل الله المعري. وذكر كثير من أهل التاريخ أنه لما توفي وأجلس في قبره وإذا بحية تدهدهت عليك جسمه فأخذت بلسانه وبفرجه. هذه أول العلامات، هذا الفطور والغدا على الله. أما شعراء هذا العصر وأما أدباء هذا العصر الذين بثوا سمومهم ووجدوا سوقا ووجدوا مقالا فقالوا ووجدوا جماهير فصفقوا لهم فزادوا، فالله حسيبهم. بشارة الخوري ينزل في دمشق فيحمل على الأكتاف من المطار إلى الحديقة، يقول وهو على أكتاف الناس: هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجثماني على دين برهمي. برهم الزندوقي المجرم الملعون يقول: هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجثماني على دين برهمي. بلاد تقدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي. ورد عليه شعراء أهل السنة والحمد لله. هذا أمر ظهر أن هناك ردود، ولكن من ينشر الردود ومن يقوم بهذه الردود؟ إيلي أبو ماضي وقد تكرر هذا يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلك فحم العقبة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما لك يا أيها الإنسان كفرت بالله؟ ما لك يا أيها الإنسان لا تسمع لا إله إلا الله؟ يقول: جئت لا أعلم من أين أتيت، من نطفة من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ولكني أتيت. يا يقول أتى صدفة وكذب عدو الله، بل ميلاده بقضاء وقدر، وحياته بقضاء وقدر، وأكله وشربه بحياة بقضاء وقدر، وسعادته وشقاوته بقضاء وقدر، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نعم، نزل من بطن أمه يبكي، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فأعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. قال: ولكني أتيت ولقد أفصلت قدامي طريقا فمشيت. قدامك طريق ستالين وماركوس ولينين، ولكنك تركت طريق محمد صلى الله عليه وسلم، طريق ليس فيها محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي طريق ملعونة، طريق مغضوب على أصحابها، طريق مظلمة. ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت والنهاية النار، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أما بيت. لست أدري لست أدري، لكن ستدري إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أي إيمان هذا وإيمان أحد الأعراب يوم أسلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني خارج إلى الغزوة وإني أرى أن أقتل هذا اليوم إن شاء الله، فإن ألقاك يوم القيامة. يا للإيمان، يا لليقين، يا للوضوح والثبات. هو يطلب فقط عن الموعد مكان معلم بارز في القيامة، فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول: لا أغادر ثلاثة أماكن، إما الحوض أو الميزان أو الصراط، وفي بعض الألفاظ أو عند تطاير الصحف. أين ألقاك؟ اللقاء لا بد منه، لكن أين المكان؟ أين أجدك وسط الأمم والشعوب والملايين المملينة؟ أين إيمان هذا الوثني من إيمان عبد الله بن أنيس يقتل خالد بن سفيان الهذلي، ويأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيراه وقد قتله، فيقول له صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه؟ قال: وجهك يا رسول الله. قال: خذ هذه المخصرة عصا، سوف تتوكى بها في الجنة، والمتوكئون بالعصي في الجنة قليل. فيأخذ العصا وينام والعصا معه، ويستيقظ والعصا معه، وإذا ولما مات دفن العصا معه، لأنه سوف يتوكى بها في الجنة. أين إيمان هذا من عمير بن حمام يوم أتى إلى بدر فقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يا أهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والله أول الذي نفسي بيده ما بينكم وبين هؤلاء إلا أن يقتلونكم فتدخلوا الجنة. قال: الجنة يا رسول الله؟ قال: إيه، والذي نفسي بيده. فيلقي الثمرات وهو يأكلهن ويكسر غمده على ركبته ويتقدم إلى الموت فيقتل في سبيل الله. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشرير. فعلمه الله من هو الواحد القهار، أجلسه على مرض الموت يخور كما يخور الثور وينبح كما ينبح الكلب، حتى أخذ يبكي ويقول مستعتبا في وقت لا ينفع فيه العتب: أبي عين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالتي، لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. ورجل آخر يقول لبشر مثله يأكل الطعام مثله والشراب وينام مثله ويسهى وينسى ويفدر، يقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. كذب عدو الله، بل الذي إذا صح منه الود الطيب هو الله. وفد بني تميم طرقوا باب الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: اخرج لنا يا رسول الله أو يا محمد، مدحنا زين وذمنا شيء. يقولون: إذا مدحنا مدحنا، وإذا ذممنا ذممنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا، والذي نفسي بيده، الذي مدحه زين وذمه شيء هو الله. هذا هو الذي ينبغي أن يلاحظ على مثل هؤلاء الفجرة الذين ينسون الله وينسون الإيمان. إذا أتى في الشعر نسي الله، وفي القصص نسي الله، وفي الصحافة نسي الله، وعلى المسرح ينسى الله، وفي الفيديو ينسى الله، وفي المنتدى والنادي ينسى الله. فإذا ذكرته بالله قال الله في المسجد، لا والله، في كل علمه في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم جل الله تبارك وتعالى. حداثي متستر يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام. والطوام أن يؤتى من أمهاتنا وفي بلادنا من يشرب ماءنا ويستنشق هواءنا ثم يستهزئ برسالتنا وبأصالتنا وبعمقنا وبديننا وبإيماننا وبتوحيدنا، فيقول في منظومته لم في آخرها، يقول في قصيدته: غطى عليها بردائه الهاشمي، أو كما قال يقول: إن دنيانا ما أبصرت النور في مقطوعته المنذورة لما أطل بردائه الهاشمي على الدنيا على الجزيرة. يقول: أظلمت كانت نيرة، فلما أتى الهاشمي ووضع رداءه ما رأت النور. فمن هو الهاشمي؟ ليس إلا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الهاشمي أيها البغيض المتكلم، والله الذي لا إله إلا هو، لقد رفع الله به رؤوس أمتك وأخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الهاشمي أيها البغيض هو الذي جعلنا نخطب على منابر الأندلس وعلى ضفاف دجلة والفرات والجند وطاشكند وغيرها من بلاد الدنيا. هذا الهاشمي أيها المتخلف هو الذي أخرج الله به أمة العرب من أمة متخلفة وثنية مشركة لأمة تقدم أرواحها للواحد الأحد. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها لما رآه الله تمشي نحوه. لا تبتغي إلا رضاه تعالها، فأمدها مددا وأعلى شانها وأزال شانئها وأصلح بالها. الهاشمي يا متخلف عليه الصلاة والسلام هو الذي أتى بأبي بكر الصديق ليكون علما للعدل والسماحة والنبل، وأتى بعمر إنسانا أخرجه الله عز وجل وجعله بإذنه سبحانه وتعالى رجل عدالة ورجل ريادة وزهد وعبادة يضرب بعدله المثل، وأتى بعلي وبعثمان وبالزبير وبطلحة وبزيد وبأبي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجرر المجامع. لكن قلوب مظلمة، عقول متخلفة، وإذا نزع الإيمان فلا تسأل عن صاحبه. العنصر الرابع: الصراع الحربي القتالي بين التوحيد والإلحاد. إن الصراع صراع القتال وحرب القتال بين الإيمان والإلحاد جزء فقط، جزء فحسب من الصراعات التي ذكرت. بدر وأحد هي بين الإيمان وبين الإلحاد والطغيان، وكذب طه حسين على الله وافترى على الحي القيوم. يوم أتى يتكلم عن بدر، اسمع إلى المتخلف العفن، يقول: بدر معركة وقعت بين قبائل قريش وقبائل الأوس والخزرج لحزازات في الجاهلية. حزازات؟ لا والله، جبريل في المعركة. يقول حسان: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. لا إله إلا الله نزلت في المعركة، الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله شاركت في المعركة. الملائكة متعممين مسومين بالسيوف يضربون شاركوا في المعركة. أحرب قبلية؟ هذه المعلومات أخذتها يا طه حسين من باريس، ولو رجعت إلى المدينة وإلى الصحيحين والسنن والمسانيد كنت رأيت العلم الصحيح، لكنك أخذتها من ديجول وفليري ديسكر ديستن وغيرهم وأذنابهم وأشياعهم من أعداء الإسلام. أحد وبدر واليرموك والقادسية بين لا إله إلا الله والكفر، بين الإيمان وبين الشرك، وأفغانستان اليوم وفلسطين إن شاء الله كذلك. أفغانستان ما اتصر بإذنه سبحانه وتعالى المجاهدون إلا يوم نزلت لا إله إلا الله في الساحة، في جحفل من بني الأفغان، في جحفل من بني الأفغان ما تركت كراتهم للعدا صوتا ولا صيتا، قوم إذا قابلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قاتلوا كانوا عفاريتا. أنزلوا لا إله إلا الله وسجدوا وقالوا لا إله إلا الله، وإذا نزلت لا إله إلا الله في الساحة فلتأتي روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وما النصر إلا من عند الله. واليوم يصرف على فتح كابل، واقترب فتح كابل فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال المجاهدون الأفغان لا إله إلا الله، آمنا بالله وكفرنا بهيئة الأمم المتحدة. قال لهم الناس جنيف، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بجنيف. قالوا مجلس الأمن، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بمجلس الأمن. يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد. القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم وفي كل رابية وواد. فأخذ الكلاشنكوف وتوضأوا وبدأوا في الغارات يذبحون الشيوعيين على الطريقة الإسلامية، ويجوز ذبح الشيوعي إذا كان على الطريقة الإسلامية، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وفي الأخير أتى الدب الأحمر في موسكو وقال ننسحب الأخوة الإنسانية، عرفتك لا إله إلا الله والكلاشنكوف الأخوة الإسلامية. لكن فلسطين 30 سنة ما اعترف شامير ولا سمع شامير بلا إله إلا الله. لكن الآن نسأل الله أن تنزل لا إله إلا الله في ساحة فلسطين ليعود البيت الأقصى للمسلمين بلا إله إلا الله. فلسطين لن تعود حتى نعود إلى الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. النصر يأتي من فوق 7 سماوات، النصر يأتي من هناك لا من عند أحد، لا من واشنطن ولا من موسكو. وإذا أتى النصر من عند الله وصدقنا مع الله نصرنا الله، كما تشاهدون وتسمعون من المجاهدين الذين سفهوا، ووالله لقد سفكوا حتى ماء وجه الروس والشيوعي كل شيوعي على الأرض، وخرجوا وهم في خجل وفي رعب، فروا على نغم البازوك في غسق فقهقهت الكلاشنكوف نيران، يسعى فيعثر في سروال خيبته في أذنه من رصاص الحق قرصان. فيا أبناء التوحيد ويا أبناء الذين رفعوا لا إله إلا الله ووزعوها على البشرية، أنا أتكلم في قوم ليسوا بغرباء، هم من نسل خالد بن الوليد وطارق وصلاح الدين ومن يشابه أبه فما ظلم. خالد أعطي السم في اليرموك، قال له الروم إنك تزعم أنك متوكل على الله فاشرب السم، قال بسم الله توكلت على الله فشرب فما أصابه بشيء. قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام الجيش جرار مقبل عليه، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قالوا لإبراهيم النار محرقة، قال حسبنا الله ونعم الوكيل فنجا. قالوا لموسى الماء مغرق، قال حسبنا الله ونعم الوكيل فنجا. قالوا لخالد جيش الروم، وهذه ثابتة في التاريخ، جيش الروم في اليرموك 280,000 وجيشك 30. يقول أحد المسلمين بجانب خالد أما اليوم فالملتجأ إلى جبال سلمى وآجع في حائل، الملتجأ إلى جبال سلمى وآجع. قال خالد بل إلى الله الملتجأ. فنصره الله. وأتى سعد إلى فال فارس فرأى الجموع كالجبال، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وأتى المجاهدون الأفغان اليوم فأتت روسيا بدباباتها وطائراتها وقضيضها وقواتها وقنابلها، فخرجوا بالسلاح البدائي وبالقماش المرقع وبقطع الخبز وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأنا أقول من هذا المكان يا كل فلسطيني على وجه الأرض، لن ينصرك الله حتى تعود إلى الله وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبنا الله أولا وآخرا، ثبت الله الإيمان في قلوبنا وقلوبكم، وزرع شجرة اليقين في أرواحنا، وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإن كان لي من شكر فإني أشكر الله تبارك وتعالى ثم أشكركم. ولا أنسى أن أشكر فضيلة الشيخ عبد الوهاب الناصر إمام هذا الجامع، وأستغفر الله مما ذكرني به، فأنا أعلم بنفسي. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حفظ الله شيخنا بحفظه، وبارك في عمره، ونسأ في أجله، ونفعنا ونفعه بعلمه. وأستأذن فضيلته في بعض كلمة قبل إلقاء الأسئلة. أيها الأحباب، وأنا في مجلسي هذا بجوار الشيخ أرى أمرا لا ينقضي منه العجب. مساحة هذا الجامع على كبره مزدحمة، الأبواب مكتظة، النوافذ مغلقة. إن هذا يدلنا أيها الأحباب على أن جموع أبنائنا وشبابنا وإخواننا لم يعد الذي يستهويها مسرحية تافهة ولا مباراة رياضية ساذجة. إن أبناءنا وإخواننا وشبابنا ونحن ننظر إلى وجوههم مشرقة بأنوار الإيمان، ونسأل ربنا جل جلاله أن يجعلها وجوها نضرة ناظرة بيضاء يوم القيامة. إن جموع شبابنا اليوم تهفو إلى الكلمة الناصحة والعبارة الصادقة، تهفو إلى مجالس هي متنزل الرحمات ومتنزل ملائكة السماوات، تهفو إلى مجالس تتروى بها هدى وعلما وإيمانا. فهنيئا لأمتنا أبناءها، وهنيئا لأمتنا توجه شبابها. نسأل الله أن يحفظ هذا التوجه ويبارك فيه، ويحفظه بالقيادات العلمية الرشيدة الناصحة التي تجمع بين الرسوخ العلمي والوعي بالواقع. ومجلسنا مع الشيخ اليوم مجلس من هذه المجالس، ومع أحد هؤلاء العلماء. ثم أستأذن فضيلة الشيخ بطرح بعض الأسئلة، والأسئلة كما ترون كثيرة جدا، ويسرنا أن نستعرضها كلها، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، الصحوة الإسلامية تثلج صدور المؤمنين، فحبذا لو ذكرت ما ظهر من آثارها على الساحة الإسلامية، وهل من ملاحظات عليها؟ الحمد لله. نعم، هذه الصحوة والعودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مما يثلج صدر المؤمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا. وباختصار هذه الصحوة أسباب النبل فيها والفضل يعود له سبحانه وتعالى أولا وآخرا، فهو الذي هدى ووفق ثم للدعاة المخلصين. ومما يفرح المؤمن ثلاثة أمور في هذه الصحوة، أولها الإقبال من الشباب على العلم الشرعي، وهذا مطلب عظيم وهو مقصد النبيل، ودعوة بلا علم خسارة، وتوجه بلا علم ضلال، وسير بلا علم ظلام. إقبالها أولا على العلم الشرعي. الأمر الثاني ظهور السنن، سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام على شباب الإسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وجوه راضية برضا الإيمان ساجدة لله، قلوب تخفق بذكر الله، ألسنة تلهج بلا إله إلا الله، سنن تلوح على الجبين. الأمر الثالث دعاة من هذه الصحوة بدأوا في الساحة يدعون إلى الله على بصيرة ويوعون الناس. فهذه ثلاثة أمور أشكر المولى تبارك وتعالى عليها وعلى غيرها من النعم وأطرحها بين أيديكم. أما الملاحظات فكمال المخلوق ناقص مهما كمل، ولا كمال عند المخلوق في عمله لأنه من نقص. ثلاث ملاحظات، أولها بعض شباب الصحوة أو العودة إلى الله لا يهتم بالعلم، بل قد يزجي بعض الكلمات الغير مسؤولة في التقليل من شأن العلم، وأنها لسنا بحاجة إلى العلم لتصبح الأمة تعيش على الفكر أمة إنشائية لا أمة مؤصلة بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الملاحظة الثانية قلة النوافل عند بعض الناس، فإنه ولو اهتدى وظهرت عليه السنة لكنه يحتاج إلى مدد وذكر وعبادة ونوافل وتلاوة. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى، وأخلص ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرته. فالنوافل تقل عند بعض الناس ونحن بحاجة إلى مدد وغذاء للروح وهي النوافل. المسألة الثانية وجود بعض الضغائن وبعض الأحقاد بين البعض وهم في هذا الإقبال والعودة والصحوة إلى الله، اختلاف بعض المشارك أو بعض الاتجاهات أو بعض الاجتهادات، وهذا ملحظ خطير. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فضيلة الشيخ، هل من كلمة حول هاتين الشخصيتين أبو حامد الغزالي وابن حزم الظاهري؟ أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الطوسي الغزالي أبو حامد، هذا أكثر من أكثر العلماء الذين اختلفت فيهم عبارات أهل العلم. والذي أقول في هذا الرجل كما قال الذهبي وغيره أنه رجل مشكور ومأجور عند الله عز وجل، ولكن عليه مآخذ. أولها الرجل عاش أدوارا وأطوارا، عاش الفلسفة ثم عاد إلى التصوف، وأتى في آخر عمره إلى أهل الحديث فمات قبل أن يتم في هذا العمر. فالعقيدة لا تؤخذ من كتبه ولا منه، فهو أشعري منطقي فيلسوف يأتي بالتأويل ويثبته ويرى أنه صحيح كالمجلد الأول من الإحياء. الأمر الثاني الرجل في الحديث حاطب ليل، أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا سورة دوية سعد الإبل، فيأتي بالموضوعات كأنه ينقلها من صحيح البخاري ومسلم. الأمر الثالث الرجل معجب بالصوفية، يمجدهم ويسترضيهم ويمدحهم مدحا عجيبا، فهذه مقاتله الثلاثة. أما نبله فيأتي من زهده وسعة علمه وغيرته على الإسلام، ونسأل الله أن يكون ممن قال الله فيه أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وأما أبو محمد علي بن حزم الظاهري فهذا من جنيق الأندلس كما قال ابن القيم، وهو شمس لكنها طلعت من الغرب، ذكي لامع. يقول الشوكاني في البدر الطالع ما بين ابن تيمية وابن حزم بأقوى من الرجلين، لكن والبشر فيهم نقص. قال أهل العلم عليه مآخذ قد تجمع في أربع مآخذ، أولها ترك القياس ونفى القياس وأنكر القياس فضاق عطنه في الشريعة وضاقت دائرته وأصبح يدور حول نفسه. الأمر الثاني، نزل في العلماء نزولا بنية، فأخذ في أعراضهم والله يسامح ويغفر له، ونسي أنه يتخاطب مع مالك ومع أبي حنيفة ومع الشافعي، لكن اعتذر له قال هم كرماء والله أكرم وعسى الله أن يتجاوز عنه. والأمر الثالث، الرجل مؤول في الصفات، فهو سال في موضع الجمود وجمد في موضع السيلان. الفروع تحتاج إلى عقلية وقياس، رد القياس، وأتى في الصفات فأتى بالقياس. يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. فقد أساء في المعتقد في الصفات حتى قال ابن حزم، فقال ابن تيمية عن ابن حزم إن أبا الحسن الأشعري خير منه في الأسماء والصفات. والمسألة الرابعة، أباح الغنى لأنه ضعف حديثا في البخاري تجاوز الله عن الجميع. وعلى كل حال فمناقبه محدث وعالم وداعية دمغ الكفر والنصارى واليهود والرافضة، وحسناته تربوا على سيئاته. أقل عليهم لا أبل أبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. فضيلة الشيخ، انتقدت أحاديث على الصحيحين من قبل بعض الحفاظ وبعض المغرضين، فما هي الأمثلة وما سبيل الرد؟ الصحيحان صحيح البخاري ومسلم تعرضا إلى هجوم وإلى انتقاد، فأما الانتقاد فمن علماء السنة الجهابذة كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وابن تيمية شيخ الإسلام وغيرهم، وأما الهجوم فمن العملاء وأذناب الكفر والمستشرقين. أما الهجوم فتلقت من مثل أبيرية جول صهير المجري، لكن كناسخ الشمس ما أثبت الدليل. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سكتوا إلى أبد الدهر، ونطق صحيح البخاري ومسلم على كل منبر وكل جلسة وكل إذاعة وفي كل درس. وأما نقد أهل العلم فقصدهم حسن وقصدهم سليم، أذابهم الله على ذلك. وليست الكتب كتب البشر، ليست معرضة للعصمة أن نقول هذا الكتاب ليس بخطأ إلا كتاب الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صحيح البخاري انتقد بعض الأحاديث فيه كما ذكر ابن تيمية في المجلد 18 كحديث إن ابني هذا سيد ولعل الله نصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، قال فيه قيل فيه انقطاع بين الحسن وأبي بكر، والصحيح أنه موصول. وبعض الزيادات في صحيح البخاري تكل ما فيها، وقالوا وهم من بعض الحفاظ، مثل احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، ويحيى بن سعيد القطان يقول ما احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، إلى غير ذلك من الألفاظ التي ليس هذا مجال بسطها. أما صحيح مسلم فتعرض إلى بعض النقودات، منها ثلاثة أحاديث أقولها للبيان. بعض الناس يقول لا يصلح إلقاء مثل هذه، لا لا بد. أما قضية أنها كتب لا يدخل الخطأ فلا، هذا خلاف الآية القرآنية التي ذكر الله عز وجل. ذكر ابن تيمية ثلاثة أحاديث عند مسلم تبعا للدارقطني، منها حديث الجمعة ساعة الاستجابة من يوم يجلس الإمام الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، وهذا الحديث عن أبي موسى وهو حديث منقطع. وقد ذكر ابن حجر في بلوغ المرام انقطاعه، وذكر هذا ابن تيمية والدارقطني قبله. ومنها حديث خلق الله التربة يوم السبت ثم عد سبعة أيام، وذكر الله أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال أهل العلم هذا من كلام كعب الأحبار ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث تعرض له ابن حزم في مسلم، وهو حديث رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان أن أبا سفيان قال يا رسول الله أريد منك ثلاثا، ثم ذكرها حتى يقول ابن حزم حديث الموضوع. وقد تجاوز وقد جازف وقد كبر رأسه في هذه المسألة، لا بل فيه كلام، وقد رأى بعضها الأم صحته. ومنها حديث أتى بن الجوزي في الموضوعات وهو في مسلم صنفان من أمتي لم أرهما، صنف معهم سياط كأذناب البقر إلى آخر الحديث، وهذا خطأ وتجازف وسيئة. إنما نقول كل ما في البخاري ومسلم إن شاء الله مقبولة، وإنما تعرض لها بالنقد. وهؤلاء الذين تعرضوا للصحيحين أناس مجتهدون عندهم خير وحسن يريدون الخير فجزاهم الله خيرا، وأناس مغرضون أذناب عملاء جزاهم الله شرا ومأواهم جهنم وبئس المصير. سؤال عن ثلاثة أحاديث، ما هي درجتها من الصحة؟ ماء زمزم لما شرب له، عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. أما حديث ماء زمزم لما شرب له فرواه أحمد وابن حبان وسنده حسن، ولو أن بعض أهل العلم ضعفه لكن ليس بصحيح، بل له شواهد يرقى بها إلى الحسن. وأزيدكم في القصيدة بيتا أن من أهل العلم من صححه، فهو عند أحمد وعند ابن حبان وسنده حسن مقبول. وأما حديث عالم واحد أو فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد فرواه ابن ماجه عن ابن عباس ورفعه ابن ماجه فأخطأ، بل هو من كلام ابن عباس ولا يصح مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. وأما حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فرواه العقيلي في الضعفاء وابن عدي والبيهقي موقوفا على عمر وهو الصحيح، ولو أن بعض الناس من المحدثين العصريين رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأصح كما قال السيوطي في الجامع الصغير وغيره موقوف على عمر. إذن فهذه الثلاثة الأحاديث اثنان ضعيفان وواحد حسن. سؤال يقول بما تنصح طالب العلم المبتدئ؟ أنصح طالب العلم المبتدئ بأمور، أولها تقوى الواحد الأحد، فلن ينال العلم إلا بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، بكثرة الاستغفار، باللجوء إلى الواحد الأحد، بكثرة الدعاء يفتح عليه. الأمر الثاني الجد والمصابرة في طلب العلم. والأمر الثالث وقد يكون سابقا على الثاني الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى، إنما الأعمال بالنيات. الأمر الرابع أن يبتدي بالأولويات والمهمات في العلم، فيأتي إلى المختصرات فيحاول أن يحفظ في كل فن مختصر، وإن وجد عالم فأحسن وأحسن يقرأ عليه، وإلا في الكليات الموجودة النافعة، ويحاول أن يكون له وقت لحفظ القرآن أن يبدأ به أول المتون، فإنه لا يصح أن يحفظ متون ويترك كتاب الله عز وجل أعظم المتون، فيبدأ بالقرآن ثم يأتي ببعض المتون في كل فن فيحفظها أو يكررها حتى يستظهرها، كبعد القرآن رياض الصالحين للواعظ والخطيب والمتكلم، وبلوغ المرام للمفتي، وزاد المستقنع في الفقه، ومنظومات في النحو كمنظومة ابن مالك أو منحة الأعراب أو الإعراب في النحو وغيرها. فإذا بدأ بهذه المختصرات فليبدأ بالشروح، وبعد الشروح أن يقرأها مرة واحدة يبدأ بتلخيص المسائل وتحقيقها وتحريرها، والله معه وسوف يجد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ليس من شك أن منهج أهل السنة إثبات صفات الله وعدم تأويلها، فما هو القول في قوله تعالى الله يستهزئ بهم؟ يقول سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والقول الصحيح في هذه الآية إن شاء الله أننا نثبت الصفة ما دام وردت، نثبت لله عز وجل أنه يستهزئ بمن استهزأ به، يستهزئ سبحانه وتعالى بمن استهزأ به. أما من أولها وقالوا إنها صفة نقص لا تليق بالخالق سبحانه وتعالى فقد أول في الصفة، بل نثبتها ونقول له سبحانه وتعالى هو يستهزئ بمن استهزأ به، كقوله سبحانه وتعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، فنثبت أن الله يسخر بمن يسخر به سخرية تليق بجلاله وبذاته وصفاته، واستهزاء هناك يليق بجلاله وذاته وصفاته. ويمكرون ويمكر الله، نثبت أن الله يمكر بمن يمكر به ولا نؤول الصفة، ولذلك أتى بها سبحانه وتعالى كما قال ابن كثير على باب المشاكلة والمجانسة، ولكن لما أتى صفة هناك لا تليق به سبحانه وتعالى كالخيانة، يقول سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، لأن الخيانة صفة نفس، قال فأمكن منهم. فالصفات تلك نثبتها كما وردت تتليق بجلاله سبحانه وتعالى. أما مثل كلام ابن حجر في حديث لا يمل الله حتى تملوا، قال هذا لا ينسب إلا من باب المقابلة فهو تأويل، وما فعل الأشاعرة إلا تأويل، والمعتزلة مؤولة. إذن فالقول الصحيح نثبتها بأنه يفعلها بمن يفعل به على سبيل المقابلة والمشاكلة والمجانسة، ولا ننفيها عن الله تبارك وتعالى. نستأذن في سؤال أدبي، من القائل وما المناسبة وما بقية القصيدة؟ يا أمة النصر والأرواح أثمان، في شدة الرعب ما هانوا وما لانوا. قائل هذه الأبيات عايض القرني غفر الله له، والمناسبة في المجاهدين الأفغان. وآتي بالقصيدة أو ببعضها. يا أمة النصر، قبلها أبيات: مروا بقلبي فقد أصغى له البان، لي في حمى الحب أصحاب وجيران. نعم لك الله ما قد تبت من وله، أمالكم صاحبي صبر وسلوان. أنا يا راعتك اللاتي كتبت بها رسالة الحب ما في ذاك نكران. دع ذا وهاتك واح منك صادقة، لأمة مجدها بالأمس فينان. يا أمة النصر والأرواح أثمان، في شدة الرعب ما هانوا وما لانوا. هم الرعود ولكن لا خبوت لها، خسف ونسف وتدمير وبركان. كم ملحد ماجن ظن الحقوق له، دفوا له الموت مرا وهو مجان. وبل شفي أتى كالعير منتخيا، رأى المنايا فأضحى وهو جعلان. ردوه كالقرد لو بيعت سلامته بشعبه، لسراها وهو جذلان. فروا على نغم البازوك في غسق، فقهقهت الكلى شنكوف نيران. يسعى فيسقط في سروار خيبته، في أذنه من رصاص الحق خرصان. سياف في حكمة شاهم بمملكة، لها من الدهر طول الحق برهان.